أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت سؤال عن الرؤية، ظاهرها هل أبصرت، وظاهر السؤال أنه للاستعلام، أن غير العالم يسأل ليعلم، هذا هو الظاهر. ولكن هذا الظاهر أو هذا الاستظهار هو الذي يسميه السيد الطباطبائي رحمه الله باستظهار السوقي من كلام السوقي. وأما من يلتفت إلى أن هذا الكلام من الله سبحانه الذي لا تخفى عليه خافية، فإنه لا يخطر بباله أن قوله أرأيت من أجل طلب العلم، ليس لأجل الاستعلام. أرأيت الذي يكذب بالدين، التكذيب بالدين مطلق، قد يكون تكذيبا بالقلب وقد يكون تكذيبا باللسان. التكذيب بالقلب أيضا قد يكون بمعنى عدم التصديق، وقد يكون بمعنى عدم الإذعان، وإن كان مطمئنا بأن هذا هو الحق ولكنه لا يقر به ولا يذعن له ولا يعتقده، وإن كان متيقنا أنه الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هل جميع هذه الأقسام داخلة في من يكذب بالدين، أم إن المقصود هو أحد هذه الأقسام؟ التقييد يحتاج إلى دليل، إذا لم يقم دليل فالجميع داخل فيه. ولكن توجد قرينة على خروج بعض الأقسام، وهي أن السورة ناظرة إلى فضح من يتظاهر بغير ما يعتقده. فإذا السورة ليست ناظرة إلى من يجاهر بأنه مكذب بالدين كأبي لهب وأبي جهل، هذا إذا كان الدين، سيأتي الكلام، هذا كله على أحد المحتملات في معنى الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين، ما هو الدين؟ قلنا إن الدين له إطلاقات في القرآن الكريم، منها الجزاء ومنها الاعتقاد. فما هو المقصود هنا؟ هل المقصود أرأيت الذي يكذب بالجزاء، أم المقصود أرأيت الذي يكذب بالإسلام بالمعتقد الحق؟ الوجهان محتملان، والاحتمالات التي ذكرناها في معنى أرأيت تتأثر بالاحتمال في معنى الدين، فإنه إذا كان بمعنى الجزاء فإنه يجوز أن يكون أبو لهب وأبو جهل وغيرهما من أبوها كما يقول الإيرانيون أن يكونوا داخلين. وأما إذا كان المقصود الذي يكذب بالاعتقاد فإنه لا يحتاج إلى علامة، السورة ظاهرها أنها في بيان علامة من يتظاهر أنه معتقد بالحق ولكن قلبه على خلاف ذلك، أو من يتظاهر أنه معتقد بالجزاء وقلبه على خلاف ذلك. إذن كيف يدخل أبو لهب وأبو سفيان؟ كيف يدخل أبو لهب وأبو جهل؟ هذه أحياناً لكثرة الآباء يحصل التباس في الأسماء. هذه مبنية على نظر السورة إلى كشف باطن الناس، ربما يتضح بعض المقصود فيما يلي. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. المكذب بالدين هو الذي يدع اليتيم. أولا الفاء، قبل أن نبين يدع اليتيم ما هو، ما علاقة الفاء؟ أرأيت هذا فهو فلان، كيف تأتي الفاء هنا؟ ما هو محلها؟ قالوا إن أصل تركيب الجملة هكذا: هل تعرف أرأيت؟ قلنا ليس على سبيل الاستفهام، وإنما هو تدرج في الكلام، تمهيد وتوطئة، وهذا حال من يريد أن يعلم أحدا: تعرف فلانا هو كذا وكذا، هذا توطئة وتشويق في مقام التعليم. نحن قلنا ليس على سبيل الاستعلام، لم نبين إذن لأي شيء جاء. فائدة هذا الاستفهام استثارة التساؤل في نفس المخاطب من أجل أن يتشوق للجواب. تقول لأحد مثلا: هل تعرف طريقة الوقاية من مرض ضغط الدم؟ وأنت مثلا متخصص في الطب وهو غير متخصص في هذا الفن، تستثير التساؤل في نفسه حتى أنه إذا كان غائبا عن هذا الموضوع يستحضره، يبدأ يبحث عن الجواب، يتطلع إلى الجواب، يتشوق إليه. طيب، فإذا هل تعلم من هو المكذب بالدين؟ إن كنت لا تعلم، لاحظ الجملة المحذوفة المقدرة، إن كنت لا تعلم فهو كذا وكذا. فإذا توجد جملة شرطية، يعني يوجد شرط محذوف، والفاء واقعة في جواب الشرط، هي صدر جواب الشرط، إن كنت لا تعلم فهو فلان. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ إن كنت لم تره، إن كنت لا تعرفه، فهو الذي يدع اليتيم. الذي يدع اليتيم قيل الدع بمعنى الزجر بعنف وخشونة. الذي يدع اليتيم، اليتيم معروف، اليتيم الشرعي هو الذي مات أبوه فقط، وأما من ماتت أمه فليس يتيما في الشرع. اليتيم الشرعي مشروط بأن يكون صغيرا، الذي بلغ التكليف ليس يتيما. الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض، الحض يعني الحث والترغيب. الذي يكذب بالدين هو الذي لا يرغب في طعام المسكين. أصل الكلام يعني الأصل الأولي في النظم أن يقول ولا يحض على إطعام المسكين، لأن الفعل هو الإطعام، وأما الطعام فهو اسم لنفس المأكول مثل الخبز واللبن وأمثال ذلك. فلماذا لم يقل ولا يحض على إطعام المسكين وقال ولا يحض على طعام المسكين؟ قيل لم يقل على إطعام، يعني قال على طعام المسكين ولم يقل على إطعام المسكين، لأن الأول طعام المسكين أوجز، وهو مشتمل على معنى أبلغ وأوقع في النفس، وهو أن الإطعام فعل المطعم فهو ملك له. صلاتك فعلك، حجك فعلك، إطعامك للمسكين فعلك، وأما الطعام فهو شيء قد يكون ملكا لك وقد لا يكون ملكا لك. فإذا أضيف إليك عين أنه ملك لك، وإذا أضيف للمسكين جعل ملكا للمسكين. ففي قوله طعام المسكين دلالة أبلغ على أن هذا الطعام ليس لك بل هو للمسكين، وفي هذا دلالة على أن الذي يمنع المسكين حقه فإنما منع ملك غيره، تصرف في ملك غيره، بخلاف ما لو قال ولا يحض على إطعام المسكين فإنه منع ملك نفسه، غايته أنه يجب عليه أن يدفعه لكنه قصر ولم يدفعه، فهو آثم ولكنه تصرف في ملكه، ولكن الأول تصرف في ملك غيره. أيهما أظلم؟ من يتصرف في ملك غيره أظلم. ففي هذا دلالة أبلغ وأوقع في التأكيد على لزوم إطعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين، أول شيء يتبادر إلى الذهن ما هي العلاقة؟ الفاء للتفريع، ما هي العلاقة بين المصلين وبين الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين والذي يكذب بالدين؟ ما علاقة تلك الأوصاف بالمصلين؟ فويل للمصلين قيل إيذانا بأن السورة ناظرة إلى المنافقين الذين يظهرون الدين والصلاة يتظاهرون بها ولكنهم لا يدينون دين الحق في قلبهم، وعلامتهم أي علامة نفاقهم وأنهم يكذبون بالدين أنهم يدعون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين. بقيت شيء في ولا يحض، لم نتعرض له، ولا يحض على طعام المسكين، لا يحض، لا يحض يعني لا يرغب، لا يشجع، لا يحث. هل هنا سؤال، هل الترغيب في إطعام المسكين واجب كما إن إطعام المسكين واجب أيضا؟ فيوجد في الشريعة تكليفان، الأول أن تطعم المسكين، والتكليف الآخر أن تحث على ذلك وترغب فيه. فلو أن إنسانا أطعم المساكين ولكنه ملازم لبيته، لا يحض الناس على ذلك، فهو ممن يكذب بالدين؟ ولو أن إنسانا يحض على طعام المسكين ولكنه لا يطعمه، طبيب يداوي الناس وهو عليل، كبر مقتا عند الله، يقول ما لا يفعل. لو أن إنسانا يرغب في إطعام المسكين ولكنه لا يطعمه، هو آثم لأنه لا يطعم المسكين ولكنه غير داخل في من يكذب بالدين، هكذا؟ لأن الآية لم تقل ولا يطعم المسكين ولا يحض عليه، لم تقل، لم تذكر التكليفين، ذكرت تكليفا واحدا. إذن هما تكليفان، إطعام المسكين والحض على إطعام المسكين، هذان تكليفان، ولكن المرتبط بالتكذيب بالدين هو ترك الحض على طعام المسكين وليس ترك إطعام المسكين. قد يقول مجيب، كيف نتصور أحدا يحض على طعام المسكين حضا مطلقا ومع ذلك لا يطعم المسكين؟ لا نتصوره. لماذا؟ لأنه إذا كان يحض على إطعام المسكين حضا مطلقا فهو يحض نفسه، وإذا كان يحض نفسه فلا يتصور أن لا يطعم المسكين. من يحض نفسه على إطعام المسكين لا يتصور فيه أن لا يطعم المسكين. إذن هذا يحض غيره، من يحض غيره ولا يحض نفسه لم يمتثل التكليف الأول وهو الحض على طعام المسكين حضا مطلقا، أي يحض الجميع نفسه وغيره. هل هذا الجواب مقنع أم لا؟ هذا يحتاج إلى، لا أدري إن كان الوقت يسع أن نتطرق إلى هذه التفاصيل. على أي حال ربما قيل هذا الجواب غير مقنع. لماذا؟ لأن الإنسان قد يحض نفسه على فعل ومع ذلك لا يفعله، لأن نفسه عصية، النفوس ليست سواء، نفسك ليست منقادة لك انقيادا تاما، افعلي تفعل، بل يوجد صراع داخل، افعلي تقول لن أفعل، افعلي لن أفعل، افعلي تتجاهل، افعلي تتغافل، افعلي تتناسى. فإذا قد يكون ممتثلا للتكليف الأول وهو الحض على طعام المسكين حتى لنفسه، يحض نفسه ولكن نفسه عصية. هل وجوب الحض، هل الحض على طعام المسكين تكليف مستقل بحياله وهذا واجب شرعي مثل إطعام المسكين، أم الواجب هو إطعام المسكين والحض ليس بواجب وإنما هو مستحب؟ وإذا كان مستحبا سينفتح باب آخر للسؤال نتركه إلى آخر السورة. ويمنعون الماعون، هناك أيضا يأتي نفس الإشكال أو السؤال نجيب عنه بجواب مشترك. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ورد من طرقنا ومن طرق غيرنا التعرض إلى مسألة السهو في الصلاة. حديثا وقفت على رواية عن أنس، وببالي منذ عهد بعيد أنه توجد رواية عن ابن عباس مفادها الحمد لله أن الله لم يقل في صلاتهم وقال عن صلاتهم. ووجه هذا الحمد أو الحمدلة وجهها ظاهر، فإن كثيرا من أهل الإسلام يسهون في صلاتهم، وفي المنهاج يوجد أحكام خاصة للسهو في الصلاة. فإذا الذي يسهو في صلاته غير مشمول لهذا الحكم، ليس من الذين يكذبون بالدين. في رواياتنا عن الإمام الصادق عليه السلام تعرض لهذا ولكن ليس بهذا اللسان. تعرضت للروايات من الفريقين من أجل هذه النكتة، أن الذي في رواياتنا ليس فيه أن الله قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم. وأما المروي من غير طريقنا فأقول لو كان الذي ورد في السورة الذين هم في صلاتهم لما دل ذلك على ذم غالب أهل الإسلام، لأن الله لم يقل الذين يسهون في صلاتهم، يعني لو كانت وإنما قال الذين هم عن، أو لو فرضناها في الذين هم في صلاتهم. فرق بين الذي في صلاته ساهن وبين من يسهو في صلاته. الذي يقع من المسلمين أنهم قد يسهون في صلاتهم، ولا يقع منهم أنهم ساهون في صلاتهم. من من المسلمين ساهن في صلاته؟ إلا أن يكون مثلا قد بلغ من الكبر عتيا وقد يعني أخذه مرض الذاكرة و لا يدري ما يفعل. وأما من كان صحيحا سالما فإنه ليس ساهيا في صلاته، يسهو لا أنه ساهم، وفرق بينهما. على أن عن صحيح إنها لا يدخل فيها كثير من المسلمين باعتبار أن قلة من المسلمين هم الذين يسهون عن صلاتهم، ولكن هذا الإطلاق أيضا نجزم أنه غير مقصود. فإن الذي يسهو عن صلاته لا يقال كل من يسهو عن صلاته فهو من المكذبين بالدين، خصوصا إذا كانت الصلاة من صلاة ذوي الأعذار، وخصوصا إذا قلنا إنه لا يسوغ البدار لذوي الأعذار، من جرح مثلا جرحا لا يمكنه أن يتوضأ ويغسل هذا الجرح، هل يجوز له أن يبادر إلى الصلاة في أول الوقت؟ تارة يمكن غسله كما هو الغالب في الجروح التي تقع في حياة الإنسان، يمكن غسله وإتمام الوضوء بغسله، وتارة لا يمكن غسله أو وضعت عليه جبيرة، هل يجوز له أن يصلي؟ هل يجوز، لاحظوا ليس هل يجب، هل يجوز له أن يصلي في أول الوقت أم يجب عليه أن ينتظر إلى آخر الوقت؟ للفقهاء في ذلك رأيان. في أضعف الإيمان من يرجو أن يبرأ جرحه إلى آخر الوقت، هل يجوز له أن يبادر إلى الصلاة في أول الوقت ويتوضأ وضوء جبيرة، والحال أنه يتمكن من الوضوء وضوء غير ذوي الجبيرة في آخر الوقت ويصلي؟ توجد أعذار تسوغ تأخير الصلاة، من يؤخر الصلاة لعذر شرعي ليس متهاونا وليس متغافلا ولا متكاسلا عن صلاته، يؤخرها لعذر شرعي ثم يطرأ طارئ في آخر الوقت فيسهو عن صلاته، خصوصا إذا كان متعلما على الصلاة في أول الوقت فإنه يتذكرها في أول الوقت، وأما في آخر الوقت فإنه قد يغفل عنها باعتبار أنه ليس من عادته أن يصلي في آخر الوقت فسهى عن صلاته، هل هذا من المكذبين بالدين؟ لأن الله قال الذين هم عن صلاتهم، وهذا عن صلاته قد سهى عن صلاته، هذا غير داخل في المكذبين بالدين جزما. فإذا أن الله قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم، ليس هذا كما يقولون هو الفارق بين ليس هذا مربط الفرس يقال، ليس هذا منعطف الطريق، بل الموجب للفرق هو أن الله سبحانه قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل الذين يسهون عن صلاتهم. قد تقول السهو خارج عن اختيار العبد، لا يقع السهو باختيار العبد، فكيف توعد الله العبد الذي يسهو أو العبد الساهي مع أن السهو ليس باختياره؟ قلنا يظهر الجواب عن هذا مما ذكرناه في الفرق بين الذين يسهون والذين هم عن صلاتهم ساهون، أن تقول إن العبد يسهو عن غير اختيار هذا وارد صحيح، وأما أن تقول لي إن العبد ساهن عن صلاته بغير اختياره وهو طبيعي يعني ليس عنده الزهايمر، هذا لا نصدقه، ساهن عن صلاته هذا حاله دائما وهو طبيعي، إذن هذا بسبب سوء اختياره، الذي يحصل بغير اختيار هو أن يسهو، وأما أن يصير ساهيا فهذا لا يحصل بسوء اختياره. وقيل في الجواب عن ذلك إن المقصود ليس توعد الذي يسهو، بل المقصود توعد من ليس له مبالاة بصلاته، فإذا الوعيد على قلة المبالاة بالصلاة حتى أدت قلة المبالاة إلى السهو عن الصلاة وإلى تضييعها. وهذا المعنى نظير ما جاء في الروايات من ذم الاستخفاف بالصلاة، فإن الاستخفاف بالصلاة هو عد الصلاة صغيرة، سواء كان هذا العد عدا قلبيا يعني يرى الصلاة صغيرة في قلبه، أم عدا عمليا يعني في سلوكه لا يقيم وزنا للصلاة. وربما قيل وجهان آخران غير الوجهين اللذين ذكرناهما، وربما قيل إن الوعيد ليس على السهو عن الصلاة، بل الوعيد على النفاق، فإنه سبحانه لم يقل ويل لمن سهى في صلاته، ولم يقل ويل للساهي في صلاته، بل قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والمصلون الذين هم عن صلاتهم ساهون كما قلنا في معنى الفاء هو بيان ووصف للمنافقين، فالويل إذن الوعيد بالنار الويل للمنافقين. وإذا كان الويل للمنافقين فإذن ليس الويل على السهو، وإنما على نفاقهم. وهذا نظير أن يأتي بيان بهذا اللفظ، ويل لمن إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، مع أن خلف الوعد فيه خلاف بين الفقهاء، أن خلف الوعد هل هو محرم أم لا؟ بعض الفقهاء يقول إذا كان حين الوعد قاصدا لخلف الوعد فخلف الوعد حرام، وأما إذا كان حين الوعد عازما على الوفاء بالوعد، رجل طلب منه ولده مثلا أن يشتري المثلجات، قال له نعم سأشتري لك، ذهب وهو عازم على شرائها له، ذهب في الطريق إلى العمل، في العودة إلى البيت وجد نفسه متعبا من العمل، وطريق بائع المثلجات بعيد، قال ليس لي، مزاجي لا يساعد، لن أشتري. هذا أخلف الوعد ولكنه لم يكن ناويا على أن يخلف الوعد، أو فكر في مضار المثلجات على الصبي مثلا فقال لن أشتري له، فهذا أخلف الوعد ولكن بدا له أن يخلف الوعد. هذا الفريق من الفقهاء يقول هذا ليس بمحرم، ومنهم السيد الخوئي رحمه الله يقول هذا الخلف، خلف الوعد من في هذا القسم ليس بمحرم. طيب، مع ذلك يصح أن يقول ويل لمن إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب كذب. لماذا؟ لأن الوعيد ليس على خلف الوعد، التهديد ويل، التهديد على التهديد للموصوف بهذه الصفات، الموصوف بهذه الصفات هو المنافق، لأن علامة المنافق ثلاث، هذه علامات المنافق، فإذا كان الأمر كذلك فالمتوعد هو المنافق وليس من يفعل هذه الأفعال. وهنا المتوعد هو المنافق، ما هي صفة المنافق؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا جواب ثالث. والجواب الرابع، إن الوعيد ليس على السهو عن الصلاة بمفرده، بل الوعيد على اجتماع هذه الصفات. الذين هم عن صلاتهم ساهون هذه صفة، الذين هم يراءون ثانية، ويمنعون الماعون ثلاث صفات. من اجتمع فيه أو من اجتمعت فيه هذه الصفات الثلاث فهو متوعد بالويل. هذا جواب رابع. الذين هم يراءون، المراءة من الإراءة، والإراءة أصلها الرؤية، فهو يفعل الفعل ليري الناس فعله. هذا من الإطلاقات غير المقصودة، تكلمنا عن هذه مرارا، أن كثيرا من الإطلاقات في اللغة غير مقصودة. هو لا يقصد أن يري الناس سوء فعله، المراءة يعني أن يري الناس، ولكنه لا يقصد أن يري الناس سوء فعله، ولا يقصد أن يري الناس فعله مع كون الفعل محايدا بتراف، لا حسن ولا سيء، لا يقصد هذا. هو يقصد أن يري الناس حسن فعله ليمتدح. الذين هم يراءون، الرياء ورد في ذمه أحاديث كثيرة، بل ورد في بعضها أنه داخل في الشرك، وورد في بعضها أن المرائي يوكل إلى الناس ليثيبوه. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ما هو الماعون؟ أصل الماعون في اللغة مأخوذ من العون، أي المساعدة، ولكن الماعون يطلق عرفا على إعانة خاصة. في بعض الروايات، الروايات في ذلك كثيرة، إذا كان عندنا وقت نقرأ جملة منها، فإنها روايات جميلة، ذكرها نقلها الشيخ الحويزي رحمه الله في تفسير نور الثقلين، تفسير بالمأثور، فقط روايات. يحسن بالمؤمن أن يراجع هذا التفسير دائما. ينبغي فقط أن يتنبه أن التفسير عندنا لا يؤخذ من كل رواية، فإن الروايات فيها ما هو معتبر، فيها ما ليس كذلك، لا بد من ملاحظة شروط في الاعتماد على الروايات التي تفسر القرآن. ولكن مع ذلك يحسن أن يقف المؤمن على هذه الروايات التي تفسر القرآن. يوجد عندنا تفسيران مهمان في التفسير بالمأثور. عند غيرنا يوجد الدر المنثور للسيوطي في التفسير بالمأثور. عندنا يوجد تفسيران مهمان، والتفسيران لرجلين بطلين متعاصرين. الأول هو رجل العلم والعمل، السيد هاشم البحراني رحمه الله، الذي قال كبار العلماء في زهده مقالات تحير اللب، هذه عبارة مشهورة يقولون تالي تلو المعصوم، وإن كنت يعني أرى هذه الكلمة غير مناسبة لأنها توهم أن التفاوت بيننا وبين المعصومين تفاوت جزئي، ويمكن أن يدخل أحد يعني في هذه المنطقة الضيقة، والأمر فوق ذلك بكثير. ليس كلامي هذا، يعني هذا ليس كلام العبد القاصر. حذيفة رحمه الله الصحابي الجليل عندما تعرض لما ورد في شأن عمار الذي ملئ إيمانا من رأسه إلى أخمص قدميه، عمار وما أدراك من عمار، يكفيك أن فقط تتخيل رجل عمره 94 سنة، 94 سنة، كيف يمشي؟ تخيل كيف يمشي. لاحظ من ترى في حياتك وله من العمر 94 سنة كيف يمشي. عمار بن ياسر كان هو وحده، كان معركة، كان في صفين سلام الله عليه، كان في صفين يقاتل ووراءه جمع من الصحابة فقط ينظرون ماذا يصنع عمار، ليروا من الذي يقتل عمار ليعرفوا الحق. طبعا هذه في روايات غيرنا، أنا أعتقد أن هذه سب لهؤلاء أنهم لا يعرفون الحق مع من، ولكن مع ذلك هذا يوجد في منقول. أنا لا أريد هذا، هذا فقط ذكرته بين قوسين. وكان عمار يقاتل وأبلى بلاء حسنا، 94 سنة ويقاتل قتالا شديدا، ثم يعطش ويطلب شيئا ليشرب فيحضر له لبنا، ويتذكر رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله عهد إلي أن آخر ما أشربه شربة من لبن، ثم يمضي في قتاله ويقتل. عمار بن ياسر علامة الهدى، حذيفة رحمه الله وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله يتحدث عن عمار وأنه علامة الهدى وما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. يقول حذيفة: وإنما عمار من علي بمنزلة التراب من السحاب. كل هذا محو في جنب أمير المؤمنين. أقول وهذا الكلام من حذيفة رحمه الله أيضا على سبيل المجاز وتسامح في التعبير من أجل تفهيمنا أو من أجل السجعة حتى نحفظ الكلام، التراب والسحاب. وإلا فالفرق بين عمار وعلي عليه السلام فوق ذلك، فمن هم عامة الناس في جنب المعصوم؟ على أي حال، ويمنعون الماعون. الماعون إذن هو عون خاص. ما هو هذا العون؟ ورد في الروايات بيان لهذا العون الخاص. منها أجمعها، أجمع ما ورد في الروايات، بعضها ناظر إلى بيان المصاديق مثل الماعون، مثل الآنية، الحمار، الماء، النار، أمثال ذلك، هذه مصاديق للماعون. الضابط ما هو؟ ورد في بعض الروايات بيان الضابط في الماعون، ما هو؟ قال: ما لا يمنع من العون. يوجد عون يمنع، أن تطلب مني مثلا كل ما أملك، أن تطلب مني بيتي داري، هذا عون يمنع عادة، ولكن يوجد عون لا يمنع، مثل ينقطع الماء عن بيتي، أطرق باب الجار أقول ليس عندي ماء لو أعطيتنا بعضا من الماء، هذا عون لا يمنع. في ذلك الزمان الحمار، لماذا لم يقل الحصان؟ سنبين وجه ذلك. هذا لا يمنع، لماذا؟ لا يوجد في ذلك الزمان حوادث طرق وتصادم بين الحمير يؤدي إلى تلف المال وأمثال ذلك، كل ما يحتاجه هو بعض العلف، وربما يذهب ويعود ولا يحتاج حتى إلى علف، فلا يمنع أن يعار، ليس المقصود الإعانة يعني أن تملكه إياه، وإنما أن تعيره إياه. النار ليست مما يمنع، النار أمر يسير لا يمنع. نعم الذهب يمنع، فإذا الماعون هو ما لا يمنع عادة من العون، ومنه القرض والمعروف. افرضوا أنه يوجد قحط، أو أن مخبز القرية قد تعطل، يوجد عندك في جهاز تبريدك خبز إضافي، خبز إضافي، تعطي جارك أو تقرضه، هذا عون لا يمنع. القرض والمعروف هذا من المعروف، والمعروف وإعارة الأواني هذا كله من العون الذي لا يمنع. نأتي إلى رواية واحدة، ننظر إن ساعدنا الوقت في قراءة غيرها. عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المغرى، هكذا في النسخة، عن أبي بصير قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام ومعنا بعض الأموال، فذكروا الزكاة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها، يعني من يدفع الزكاة هذا ليس ممدوحا، على ليس مما ليس يحمد بها صاحبها، وإنما هو شيء ظاهر، إنما حقن الله بها دمه وسمي بها مسلما. الزكاة بها يحقن الدم، بها صار مسلما، ولو لم يردها لم تقبل له صلاة، وإن عليكم في أموالكم غير الزكاة، يوجد واجب مالي غير الزكاة، ما هو؟ فقلت: أصلحك الله، وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟ فقال: سبحان الله، أما تسمع الله عز وجل يقول في كتابه: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إلى قوله، وقوله عز وجل: ويمنعون الماعون، هو القرض يقرضه أو يقرضه، هو القرض يقرضه لأن الحديث عن الفاعل، والمعروف يصنعه يعني يبذل شيئا مثل الصدقة، ومتاع البيت يعيره ومنه الزكاة. فقلت له إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه، فعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال عليه السلام: لا، ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك. طبعا الجواب هو يفيد إذا كانوا كذلك، ولكن الإمام عليه السلام قالها للتوكيد أنه لا تغالط نفسك تتهم جيرانك فترتكب جنايتين: منعهم من الماعون ورميهم بهذه المسبة، وأن تقول: هؤلاء يتلفون ما نعطيهم، فتكون بذلك قد أثمت مرتين. فأكد إذا كان، يعني تحرى، كن صادقا مع نفسك، هل هم كذلك؟ كم مرة؟ إذا أعطيتهم مرة واحدة وكسروا، هذا لا يعني أنهم كذلك. قد يتفق مثلا أن تعطي جارك آنية فتقع منه سهوا فتنكسر، كما تقع منه آنيته، كما تقع منك أنت آنيتك، هذا يتفق. ولكن أنه كذلك يعني لا يبالي بمال غيره. أو في زماننا مثلا تقول: جارك احتاج إلى سيارتك، هذه مسألة حساسة، سيارة ربما لا تعد، على أي حال مسألة عرفية، يختلف من أناس إلى أناس، ربما الأشخاص يختلفون. نأتي إلى الروايات التي نقلها الشيخ الحويزي رحمه الله في هذا الباب، تفسير نور الثقلين الجزء الخامس. لاحظوا هذا التعريف الذي ذكر فيه الضابطة، ما هو الماعون؟ في مجمع البيان: ويمنعون الماعون اختلف فيه، فقيل هو الزكاة المفروضة عن علي عليه السلام، وروي ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام، وقيل هو ما يتعاوره الناس، ما يتعاوره من الإعارة، يعني ما يعطونه على سبيل الإعارة، ما يتعاوره الناس بينهم من الدلو والفأس والقدر، وما لا يمنع كالماء والملح ونحو ذلك، أي روي مرفوعا. نحن قلنا روي ذلك إشارة إلى هذه الرواية، هذه رواية مرفوعة. مصطلح الرفع عند علماء الحديث عندنا غير مصطلح الرفع عند أهل الحديث عند غيرنا. أولئك المرفوع عندهم أي الذي نسب، القول الذي نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يسمى مرفوعا. المرفوع عندنا هو الحديث الذي نقله ناقل لم يدرك المعصوم، ينقله عن المعصوم مباشرة فيرسله، يعني لا يذكر السند بينه وبين المعصوم. وعن الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: والماعون أيضا هو القرض يقرضه، والمتاع يعيره، والمعروف يصنعه. وفي الفقيه: ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يمنع أحد الماعون جاره، وقال: من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه، ومن وكله إلى نفسه فما أسوأ حاله. يوجد سؤال نختم به الحديث في هذه السورة، وهو إن بذل الماعون، حيث عرفنا ما هو الماعون، إن بذل الماعون مستحب في أكثره إن لم يكن الزكاة، إذا كان الزكاة فهو واجب، وإن لم يكن الزكاة فهو في أكثره مستحب، ولا يدخل فيه ما إذا توقف حفظ حياة مسلما على بذل شيء من مالك، فإن وجوب بذل المال حينئذ ليس من جهة أنه بذل للماعون، بل من جهة وجوب حفظ حياة المسلم. فإذا بذل الماعون مستحب، وإذا كان مستحبا فكيف يتوعد من يمنع الماعون بالويل والنار؟ وهل يتوعد من يترك مستحبا بالنار؟ إذا لم يكن هذا أمرا مستحبا، صار واجبا. الذي يتوعد تاركه بالنار هو الواجب. إذا كيف نجمع بين استحباب بذل الماعون وبين الوعيد بالنار على منعه؟ والجواب عن ذلك يعلم مما قدمناه في الجواب عن مسألة السهو وأنه ليس باختيار العبد. وجه ذلك، يعني من الإجابات التي ذكرناها هناك وتجري هنا، أن الوعيد ليس على منع الماعون، بل الوعيد للمنافق، وهذه صفاته، ويجوز أن تكون بعض صفاته التزامه بترك بعض المستحبات، هذا جائز. فإذا الوعيد للمنافق، المنافق علامته مراء ساه عن صلاته يمنع الماعون، فلا نظر للآية إلى حكم منع الماعون بل إلى حكم المنافق، ولكن هذه علاماته. هذا واحد من الإجابات التي ذكرناها هناك ويجري هنا أيضا. من الإجابات التي ذكرناها هناك وتجري هنا أيضا أن الوعيد ليس على كل واحد واحد، ليس على السهو في الصلاة وحده، ولا على المراءة وحده. قد يوجد وعيد على المراءة بمفردها من خارج السورة، نعلم أن الرياء حرام وأن المرائي حاله كحال المشرك، نعلم ذلك من خارج السورة، هذا ليس حديثنا، كلامنا في التفسير. السورة ناظرة إلى الوعيد على من اجتمعت منه هذه الأفعال، من جمع بين السهو في صلاته وبين المراءة وبين منع الماعون فله الويل. هذا جواب أيضا ذكرناه هناك يأتي هنا أيضا. وجواب ثالث خاص بالآية الأخيرة ويمنعون الماعون، أنه تارة يقال ويترك الماعون، وأخرى يقال ويمنع الماعون، وبينهما فرق. ربما بعض الناس لا يبذل العون للمؤمنين، هذا تارك للماعون، ولكن آخر يأتي إلى من يريد بذل العون فيقول له لا تبذله. زوجة جاره تأتي إلى زوجته تطلب منها مثلا شيئا من الخبز أو من الماء، وهو داخل الدار يرى زوجته تحمل ماء، إلى أين؟ تقول إلى جارتنا، يقول لا تعطيها. هذا مانع للماعون، ليس تاركا، هو تارك للماعون، لكن هذا لا يقال في ذمه تارك للماعون، يذم بأنه مانع للماعون، منع العون. هذا يستدعي أن ننقل الكلام إلى حكم منع الماعون. هل منع الماعون حرام؟ إذا كان الماعون عملا مستحبا مثل القرض، مثل بذل الماء في غير ضرورة، بذل الطعام في غير ضرورة، المنع هل هو عمل محرم؟ ليس عملا محرما، فهذا الجواب إذن جواب فيه نظر، لابد أن نلتمس إما الجوابين السابقين أو جوابا ثالثا غير الجواب الثالث. والحمد لله أولا وآخرا. تفضلوا. هذه أفعال متعددة، لا يلزم أن توجد علاقة بينها إلا الاشتراك في الفاعل، باعتبار أن الحديث عن المنافق، فالعلاقة بينها أنها من صفات المنافق، مثل العلاقة بين الكذب وبين خلف الوعد وخيانة الأمانة. ما هي العلاقة بين خيانة الأمانة وبين خلف الوعد؟ نقول العلاقة بينهما أنهما من علامات المنافق، هي تشترك في فاعلها، أن الفاعل هو المنافق. في أحيان المؤمن يكون عنده نفس الصفات، يطلق عليه منافق، بعض المؤمنين يمنع المعروف وهو مراقب بعد نفس الوقت، هل هو يكون منافق هذا الفاعل؟ وهو ساهم في صلاته؟ إذا على أي حال، إذا اجتمعت في أحد هذه الصفات فهو على خطر، ينبغي له أن يتنبه إلى نفسه. هذا مثل أن تقول رأينا بعض الصفات، هذه رواية متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وردت من في رواياتنا ووردت في روايات غيرنا أيضا علامات المنافق. وقد تقول مثلا إني أجد بعض المؤمنين يؤتمن ويخون ويحدث فيكذب ويعد ويخلف، فهل هذا منافق؟ نقول اجتمعت فيه علامات النفاق، فليحذر من هذا، ينبغي له أن يعني لماذا بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله هذه العلامات؟ لماذا نزلت هذه السورة؟ لكي نحذر، أن مثل ما يوضع في غرف المستشفيات في الإنعاش، يوجد جرس إنذار، ينظمون الجهاز أنه مثلا إذا انخفض مستوى النبض عن عدد معين وصاحب ذلك انخفاض في مستوى التنفس أو في مستوى الأكسجين في الدم عن مستوى معين، إذا اجتمعت هاتان الصفتان يرن الجرس عند مثلا الطبيب المشرف على هؤلاء الذين في غرفة الإنعاش. فإذا ينبغي أن يتدارك نفسه، من اجتمعت في هذه الصفات هو في حال خطر. إذا شيخنا هذا الصفات للمصادي وليست للحاصل، نعم ليست للحاصر، قد يوجد من يكذب بالدين وليس يعني يلتزم بأن لا يسهو عن صلاته، يتذكر صلاته لحرصه على أن يظهر في أحسن مظهر، وخصوصا مثلا إذا كان على أي حال. الأمثلة كثيرة لا نريد، نعم الأغراض الدنيوية كثيرة، خصوصا إذا كان الدين موضع، إذا كان أهل الدين موضع تكريم، كما هو الحال مثلا في زمان سابق يقال المحدثون كان لهم شأن عظيم عند غيرنا. الشيعة بحمد الله على مر التاريخ المناصب الدينية موضع يعني حياتهم صعبة، ليست لا توجد رفاهية لعلماء الدين عندنا، بخلاف غيرنا عالم الدين له حصانة، له مزايا كثيرة، له صلات، له مرتبات عالية. فإذا وجدت دوافع دنيوية لعدم السهو عن الصلاة لا يسهو. افرضوا أنه يعطى مثلا في كل شهر 1,000 دينار 1,000 دولار مثلا أو أكثر، إذا التزم بأن يصلي إماما راتبا في المسجد الفلاني هل يسهى عن صلاته؟ لا يسهى. ولكن عدم السهو عن الصلاة هنا ليس لله بل للمال. سؤال تفضل. ويمنع عنه المعروف إذا قلنا بين الفرق بين الترك المعروف والمنع، وأن المنع هو منع الشخص عن بذل المعروف، هل يمكن أن نقول بأنه إذا قلنا بأن المعروف مستحب يمكن أن نقول بأن هذا الشخص يمنع شخص عن المعروف الواجب كالزكاة أو بذل المال لمستحقه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني حول كلمة تاي المعصوم، ألا يمكن أن نستشف لها من قول النبي صلى الله عليه وسلم سلمان من أهل البيت، من الرواية التي تخاطب علي بن الأكبر فجعلك من أهل البيت الذين أثاب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا؟ نعم، سلمان من أهل البيت هذه ربما رواية متواترة ولكن معناها ليس يقينيا، هي ليست صريحة الدلالة فيما فهمه بعض العلماء. بعض العلماء ذهب يعني مذهبا بعيدا في هذه الرواية حتى قال بعصمة سلمان، ونحن لا نفهم من هذه الرواية حتى الإشارة إلى هذا المعنى، فضلا عن الصراحة حتى بمستوى إشارة لا توجد في اعتقادنا، ليست للرواية أي صلة بالمقام النوراني لأهل البيت، أولئك خلقوا من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، سلمان وغير سلمان، ولكن سلمان على درجة عالية من الفضل والكمال والشرف، هذا لا ينكر، ليس هذا إزراء بسلمان وإنما بيان لعظمة أهل البيت عليهم السلام. التعبير منا هذا تعبير تشريفي لا كلام فيه، ولكنه غير ناظر إلى مقاماتهم وكمالاتهم. وأما الرواية التي في علي الأكبر هذه ليست من المتواترات، هذه هي خبر أحد. طيب، وأما سؤالكم الأول عن أن منع الماعون هل هو منع للماعون الواجب؟ نعم، فهذا لو أنه لم توجد روايات كثيرة نطمئن بصدورها بيّنت أن الماعون هو هذه الأمور المستحبة كالقرض وبذل الماء والنار وأمثال ذلك، لولا هذه الروايات لقلنا هذا إطلاق غير مقصود ويحمل على بذل الماعون الواجب لولا هذه الروايات. ولكن مع وجود هذه الروايات المتعددة، راجعوا نور الثقلين، الروايات في ذلك متعددة، لا يمكننا أن نتجاوز كل هذه الروايات. نحن صحيح لا نعول على أخبار الآحاد، ولكن مع تعدد الروايات تقولون الإنسان يمسك بريك، يعني يستخدم الفرامل، لا يتجاوز مثل هذا الكلام أن نقول هذا إطلاق غير مقصود، المقصود الماعون الواجب، لا يصح هذا لوجود روايات متعددة تمنعنا من الذهاب إلى ذلك. نعم. كيف أميز بين التدبر والتفسير؟ هذا بحث طويل. نعم. على الإجمال قال العلماء روايات الآيات في الأمر بالتدبر معروفة عندكم، أفلا يتدبرون القرآن؟ نعم. إذن الأمر بالتدبر ثابت في الشريعة، وأما التفسير فلم يرد به أمر بل ورد النهي عنه، ورد النهي عن تفسير القرآن. ومن هنا لأجل هذه الروايات الناهية عن تفسير القرآن ذهب جماعة من العلماء إلى أن القرآن لا يصح أن نعتمد على ما نفهمه منه، بل يجب علينا الرجوع إلى الروايات لمعرفة معاني القرآن الكريم. فالمصدر إذن والعقل، عقول الإنسان عقول البشر قاصرة عن إدراك شرع الله، فإذن لا القرآن يمكننا الرجوع إليه والأخذ منه لأنه لا يصح لنا تفسيره، ولا العقل يصح الاستناد إليه. وأما الإجماع فهم الأصل له وهو الأصل لهم، فإذا الإجماع أيضا ساقط، لم يبق إلا مصدر واحد وهو الأخبار، وسميت هذه الفرقة بالأخبارية، وإن كان يعني النسبة لا تصح إلى الجمع، ولكن باعتبار أن هذا صار علما مثل الأنصاري، مع أن الأنصار جمع. على أي حال الأمر سهل في الجانب اللغوي. هذه الفرقة سموا الأخبارية لأن المستند الوحيد لهم هو الروايات. سبب ذلك، سبب هذا الضيق الذي وقعوا فيه، هو فهمهم لهذه الروايات. الأصوليون ماذا صنعوا؟ هل طرحوا هذه الروايات؟ كلا، لا يسعهم أن يطرحوها، روايات متواترة. إذن ماذا صنعوا؟ قالوا نحن نخالف الأخباريين في المراد بهذه الروايات، نحن نفهم من هذه الروايات معنى غير الذي فهمتموه. هذه الروايات لا تمنع من العمل بظاهر القرآن الكريم، وإنما تمنع من تفسير القرآن. فإذا يجب علينا أن ندرس معنى التفسير دراسة لغوية صحيحة قبل أن نتخذ موقفا. ما هو معنى التفسير؟ درسوا معنى كلمة التفسير، قالوا أصلها من فسر، أي كشف وأبان. وفسر في فقه اللغة، هذه الفلسفة التي أحدثها بعض المتقدمين من علماء اللغة، قلنا تكلموا في فلسفة اللغة، أن فسر وسفر أصلها معنى واحد، وأن العرب تأتي بالكلمة بهذا الترتيب وبهذا الترتيب. سافر معناها معروف عندكم، يقال امرأة سافرة، أي كشفت وجهها. فإذا السفر والفسر بمعنى واحد. التفسير إذن كشف المخبأ، كشف المخبأ. هل الأخذ بالظاهر من كشف المخبأ؟ أنت نفسك أجابت، الأخذ بالظاهر، إذن هو ظاهر. أقيم الصلاة ظاهر في الوجوب، دلالة الآية على الوجوب ليس أمرا مستورا وكشفته بنفسي، بل هو أمر ظاهر. كل من يعرف العربية يفهم أن هذه الآية تحض على الصلاة. إذن التفسير هو كشف المخبأ. أما التدبر فهو التفكر والتأمل، هذا التفكر والتأمل قد يكون لاستجلاء المعنى المقصود، أي المفهوم المقصود المخبأ، وقد يكون تدبرا وتأملا في ما يترتب على المعنى. مثل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ تنظر إلى الإبل ثم تتدبر، هذه الإبل لم تكن موجودة ثم حدثت، الحادث يحتاج إلى سبب، هذا السبب هي نفسها أم غيرها؟ إذا كان هي نفسها يلزم الدور، وهذا محال. إذا كانت هي نفسها حال وجودها أم حال عدمها؟ إن كان حال وجودها فإيجادها لنفسها حال وجودها تحصيل للحاصل، وإن كان حال عدمها ففاقد الشيء لا يعطيه، إذن ليست هي التي أوجدت نفسها بل أوجدها غيرها. ننقل الكلام إلى ذلك الغير الذي أوجدها، ذلك الغير أبوها، ننقل الكلام إلى الأب، هذا الأب كان قديما أم لم يكن ثم كان؟ إذا كان لم يكن ثم كان، من الذي أوجده؟ أوجد نفسه أم أوجده غيره؟ وهكذا التسلسل الذهاب إلى ما لا نهاية باطل. فإذا لابد أن يكون الموجد لهذه الإبل موجد قديم واجب غير محتاج غني إلى سائر صفات الواجب. نعبر بالواجب باعتبار أن الاستدلال أثبت لنا واجب وأثبت لنا صفات، لا لا لا، فلا ينقض علينا أنكم تقولون لا نستحسن أن نصف الله سبحانه وأن نسميه بالواجب وهنا وصف. إذن يعني المقام يختلف، إذا كنا نتحدث عن الله وقلنا الواجب هنا لا نستحسن، أما إذا كنا نتحدث عن تسلسل في مقدمات الدليل العقلي والدليل العقلي أنهانا إلى واجب نسمي هذه النتيجة الواجب باعتبار أنها نتيجة الدليل العقلي، ثم ننظر في صفاته، ثم ننظر في من تنطبق عليه هذه الصفات، نجد أنه الله سبحانه لا غير، لا إله إلا هو. إذن هذا هو التدبر، فالتدبر هو التفكر والتأمل، إما في عواقب المعنى أو في أسبابه أو في ما يرتبط بذلك. التفكر فيما وراء المعنى، وأما التفسير فهو استجلاء المعنى الخفي، وفرق ظاهر بينهما، والحمد لله رب العالمين.